بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلامنا معكم أيها الطلاب الأعزاء حول موضوع الوحي من كتاب الدكتور عدنان زرزور حفظه الله تعالى. تكلمنا في الدرس الماضي عن القسم الأول من موضوع الوحي، نكمل كلامنا اليوم بعون الله عن القسم الثاني، يعني الوحي من 52 إلى 59 تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. اليوم كلامنا على حديث بدء الوحي في صفحة 59 عندكم، وبعده ثانيا صفحة 61 اللي هو صدق ظاهرة الوحي. أحببنا أن نقف حقيقة مع حديث بدء الوحي لأنه هو الأساس في هذا الموضوع. الحديث عند الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث فهو من المتواتر. حديث بدء الوحي من المتواتر رواه كل الكتب، كتب السنن الصحاح والسنن وغيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت، طبعا عائشة رضي الله عنها في ليلة بدء الوحي كانت طفلة صغيرة ما كانت تعرف شيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها لما تزوجها فيما بعد، أخبرها وكانت عائشة تحفظ ما تسمع وهي من فقيهات الصحابة والصحابيات رضي الله عنها. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح. هذه واحدة، هذه إرهاصات النبوة، إرهاصات، والإرهاص في اللغة معناها المقدمة، كأنها مقدمة للنبوة. فكان النبي عليه السلام يرى الرؤيا الصادقة في الليل عندما ينام، وجاءت مثل فلك الصبح يعني تتحقق، كأن كان في ظلام وأشرقت الشمس في الصباح، وهذا قبل أن يكون نبيا، لأن هذا من حفظ الله له، يعني ربنا أراد أن يهيئه للنبوة فصار عنده الرؤية الصالحة الصادقة. طبعا حتى بعد ما صار نبيا عليه السلام كل رؤى التي رآها بعد النبوة كلها رؤى صادقة بعد النبوة، لأن الشيطان لا يسيطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا رؤيا الأنبياء حق كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة، طبعا هذه قبل النبوة بسنوات، بسنوات يعني مش بشهور. أي نعم. قالت ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء من الخلوة، والخلوة معناها العزلة، أي أن يبتعد عن الناس. الخلاء الخلوة العزلة، أن يبتعد عن الناس ولا يبقى جالسا معهم، فهذا حبب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، بتقول لك عائشة التحنث هو التعبد، قال هذا لفظ البخاري ومسلم نفس اللفظ هذا، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يعني كان يذهب إلى غار حراء فيقيم فيه ليالي عدد، يعني 7 10 14 أسبوع أسبوعين أقل أكثر، ما حددت كم المدة، حتى لو كانت 5 ليالي أو 7 ليالي يجلس هكذا في الغار ما عنده أحد، طول الليل والنهار يفكر. قالت حبب إليه، يعني ربنا وجهه إلى هذا، لأن ربنا يعده لما بعد لرسالة عظيمة، فحبب إليه الخلوة. بعض الناس قد يظن أن الاعتزال أو العزلة أو الخلوة عقدة نفسية ومرض نفسي، وفلان ما بحب يشوف حد وقاعد بهالبيت وما بيتكلم مع حد ولا يحب أن يرى أحد، قد يكون مرض نفسي ماشي ممكن بعضهم ممكن. أما حبيبنا محمد لا عليه السلام لا، فقد كان ملء السمع والبصر وأهل مكة يعرفونه وهو يعرفهم، لكن كان يحب أحيانا أن يذهب إلى هذا الغار ويفكر، ولم يكن عدوا للمجتمع أو عدوا للناس حاشا لله، فقد كان في قمة الشخصية السوية عليه الصلاة والسلام. يتعبد في ليالي عديدة قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يأخذ زاد لمدة أسبوع أو أسبوعين. إيش الزاد يعني؟ كم رغيف خبز يابس لا فيه الغير ما فيه شيء، فكان يأخذ خبزا يابسا لعله عنده بعض حبات التمر بعض الأشياء اللي ممكن تعمل تعيش أسبوع أسبوعين. فالطبيخ ما كان لهم طبيخ زي هنا، الواحد إذا طبيخ مر عليه 4-5 ساعات ممكن بدون ثلاجة يخرب، لكن هذا كان يعني يأخذ زاهد لمدة التزود هذه لمدة الخلاء في غار حراء. لمعلوماتكم غار حراء، لماذا غار حراء؟ طبعا كان اسمه حراء قبل النبوة، يعني سمت قريش في الجاهلية غار حراء. أي نعم، غار حراء يطل على الكعبة، بينه وبين الكعبة مش كمان حوالي 10 كيلومتر تقريبا المسافة، وكان زمان بيوت طابق واحد كانت مش زي اليوم 30 طابق جنب الكعبة والساعة الكبيرة ومش عارف غطوا الكعبة بعماراتهم الله يهديهم. فكان الغار يرى من بعد، صور يجلس في الغار وعينه على الكعبة عليه الصلاة والسلام، يبقى هكذا ويفكر، وسياحة الفكر سياحة، وهذه تحيي القلب والعقل. ما كان جالس مهموم، ما عنده مشاكل، كان عقد أو مشكلة ما عنده، كان يفكر في الكون على هذه الصورة أول مرة وثاني مرة أياما عديدة. فكم كان يمضي من الساعات في التفكر، ما عنده كان ذكر لأنه مش نبي، ما في واحد حتى الآن. كان عنده حقيقتين مضمونات بالفطرة في المرحلة هذه. الحقيقة الأولى أن قريشا تعبد الأصنام والأصنام ليست آلهة، عنده يقين. هذا هو بل اللي معلقينه في الكعبة واللي حواليه هذه حجارة وخشب ليست آلهة، هؤلاء على باطل وهو يوقن بذلك. الحقيقة الثانية، إذا كانوا على حق على باطل فأين الحق؟ كان يتساءل، لكن ما كان يعرف أين الحق. عارف الجماعة على باطل آمنا، وهذا نص الطريق، ترى هذا منتصف الطريق، إذن أين الحق؟ ما بيعرف. فكم يفكر في معرفة الحق، كم يفكر، صبر لم يقعد أسبوعين وهو يسيح في أفكاره، في الليل ينظر في السماء ونجومها وكذا، في النهار ينظر فيما حوله، وعنده طبعا نظر، والنظر يعمق العقل والفكر، وكان عقله من أنضج العقول عليه السلام. بقي على هذا فترة طويلة. هذه المرحلة، دعني أذكرك بسورة الضحى، ربنا لما امتن عليه قاله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ربنا وصف هذه المرحلة من حياة النبي عليه السلام أنه كان ضالا. مرة بقول لواحد شيخ صلي بقول له الرسول قبل النبوة كان ضالا، فتح عينه فيه وقال لي يعني بده يذبحني. قلت أنا ما قلت، ربنا اللي قال، ربنا اللي قال. قال إيه؟ والله الآية كأني أول مرة بسمعها، حافظها من زمان. وجدك ضال، قلت الرسول كان ضالا فهداه الله تعالى بنص القرآن، لكن ما هو معنى ضالا؟ هذا المهم. هذا ما معنى ضال؟ الضلال نوعين، ضلال نوعين، ضلال كفر، والرسول منزه من هذا، منزه عليه الصلاة والسلام. أو كافرون، نعم تفضل. في تويوتا كامري لونها زيت 2018 اكتكر على المدرسة، حيا الله شوف عمر. الكفار ضالون، كل كافر ضال، وهذا ضال أنه كافر مخلد في جهنم، والرسول ليس من هؤلاء حاشاه. النوع الثاني لك تعرفه، الضلال بمعنى الحيرة، وهذا معنى آية الضحى، وجدك ضالا وجدك حائرا. لما كان يفكر في غار حراء زي ما قلت لك، عارف جماعته كفار وعلى باطل، أين الحق؟ ما بيعرف، ما بيعرف، فكان محتارا. إيش وظيفته؟ إيش مهمته؟ أين الله؟ من هو الله؟ ما بيعرف. لاحظ، حتى هداه الله تعالى بعد الوحي. فالحيرة تعتبر الضلال، لأن أساس معنى الضال في اللغة الذهاب بعيدا يا جماعة. أنا بحب دائما كل كلمة قرآنية أربطها في اللغة. ضل في اللغة معناها ذهب بعيدا، هذا أساس معناها. كان واحد ماشي وضاع، فضل الطريق، ضاع، ذهب بعيدا. الكافر ضال لأنه كافر، والمحتار لا يعرف أين الحق، ضال لكنه ليس كافر. إذن هنا كان يفكر في هذا الكون، وتفكره قوى شخصيته وقوى عقله، وهذا تهيأ من الله تعالى له، كما تقول عائشة رضي الله عنها. قال حتى فجاءه الملك، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك جبريل. تصوروا غار حراء، أنا ما طلعت عليه، في شباب طلعوا عليه أيام زمان، فصغير يعني، هي كده تسع إلى شخص أو شخصين بصعوبة، صغير. فيأتي جبريل إليه، طبعا لما أتاه جبريل الآن تحول من صورته الملائكية إلى صورة بشرية، لأن جبريل الملك ضخم، ومكة كلها ما بتوسعوا، كل مكة مش هيوسعوا الغار، فيتحول إلى صورة رجل غريب في تلك الليلة. تصور الآن الجو ليلا، ظلام، ما مع أحد، النبي عليه السلام، الناس بعيدون عنه، يأتيه رجل غريب في ذلك الليل المظلم ويمسك ويقول له اقرأ. التصور صعب يعني، لو كنت أنت مكانه راح تفقد عقلك، لكن الله هيأه لهذا الأمر بتهيئة الله تعالى. قال فجاءه وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. إيش معناها؟ الرجل واقف، الرسول جالس عليه السلام، أمسكوا وغطه، يعني ربصوا في الأرض، غطني يعني ثبته في الأرض، مسكوا ثبته، شدوا شد حتى التصق في الأرض، هاي معنى غطني. حتى بلغ مني الجهد، لما شدوا على الأرض وربصوا فيها وضغطوا عليها فتعب النبي عليه السلام. هذه مفاجأة عجيبة، لما النبي تفاجأ فيها يعني أول مرة بصير معاه، مين هذا اللي بيعمل فيها كده، مين هذا؟ ثم أرسلني فقال اقرأ مرة ثانية. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. نقطة. ثلاث مرات اقرأ ما أنا بقارئ، يثبت في الأرض ويشده ويضغط عليه، يرسله بعد ما يتنفس يقول له اقرأ ثلاث مرات. لماذا هذه الحركة الشديدة العنيفة؟ قال حتى ينتبه المصطفى صلى الله عليه وسلم انه ما بتهياله انه هذه حقيقة. واحد معاه الان مش قاعد بيحلم او سرحان ذهن، لما يمسكه ويشده بهاللمسة المحسوسة، لانه ممكن يقول لك ايه والله انا كان يتهيالي انه والله كان واحد يحكي معي لكن ما كان حد. وربنا يريد ايقاظه وتنبيهه انه هذه محسوسة مش خيال او تهيؤات. احيانا واحد لما يكون لحاله وسارح سرحان ممكن يعمل عالم قائم بخياله وما فيش منه اشي، كيف قال لك انا والله لابسني جني، لا لابسك جني ولا شيء، انت هيك سرحان مع الخيالات وتكاد تتخيل كل شيء كأنه واقع، انا شايفه قدامي فيش حدا لكن انت هيك متهيالك. فحتى لا يكون تهيؤ فهالشد هذه واعصابه وجسمه ينضغط هالضغطة شديدة، هذا حق واقعي 100%. لماذا؟ ليقول له انت الان مقدم على مرحلة جديدة اولها هذه الشدة، بلغ مني الجهل. يعني يا محمد انت الان راح تكون بعدين في مهمة شديدة الدعوة والرسالة، انت الان بدأت فاول الخطوات فكيف اخرها؟ دعني اقف معكم في المرات الثلاثة ما انا بقارئ ما انا بقارئ. معظم المشايخ يفهمون ما انا بقارئ ثلاث مرات فهم خطأ، بيقول لك ما أنا بقارئ المرات الثلاثة ما نافي بمعنى ليس، اقرأ أنا بقرأش لا أقرأ، اقرأ أنا لا أقرأ، اقرأ أنا لا أقرأ. لا، ليس هذا معنى ما في المرات الثلاثة، كل مرة لها معنى. أرجو الانتباه، هذا فقه السير اسمه، في ناس بيقروا بمشوا لكن ما بوقف وقفات تدبر. ما الأولى نافية، اقرأ ما أنا بقارئ يعني أنا لا أقرأ، شو بدك أقرأ أنا أمي أمي لا أقرأ، وظن رح يفلتوا خلاص لا أقرأ يعني خلاص تركوا. جبريل مش فاكوا مسكوا مرة ثانية مش حال عنه، اقرأ مرة ثانية. ما الثانية استفهامية وليست نافية، استفهامية معناها ما لا تريدني أن أقرأ، ما قلت لك ما بقراش ترجع تقول لي اقرأ، إذن ما لا تريدني، لا استفهام معنى كيف، كيف أقرأ، استفهام معنى كيف أقرأ، ما قلت لك أنا لا أقرأ فكيف تريدني أن أقرأ. لاحظ ما ثانية استفهامية بمعنى كيف، يعني يتعجب كيف بدك إياني أن أقرأ وأنا بقراش، ظن راح يتركه لكن ما تركه. مرة ثالثة اقرأ، قال له ما ثالث معنى ماذا أقرأ، استفهامية عن الماهية. صار عندي ثلاث مرات في جمع ما ماءات ما أعرفش ثلاث ماءات، ما الأولى نافية لا أقرأ، ما ثانية استفهامية عن الكيفية كيف أقرأ من أمي، ما ثالثة استفهامية عن الماهية يا أخي ماذا تريد أن أقرأ إيش بدك أقرأ. بيطلع كل واحدة إلها معنى، هذا فقه الحديث يعتبر. إحنا بهمنا أن نفهم فقه الحديث، والله تعالى اللي حكى الحكي الوحيد هذا في اللي كتبوا عن بدء الوحي، الوحيد اللي حكى النقاط ثلاثة الشيخ محمد الصادق عرجون رحمه الله في كتابه العظيم محمد رسول الله، أربع مجلدات ضخمة 1400 طبعا قبل حوالي 28 سنة 2000 1400 يعني 2000. المهم فالكتاب هذا كتاب عظيم اسمه محمد رسول الله، محمد الصادق عرجون لما كتبه توفي بعدها بشهور رحمه الله، بيقول لي ما الأولى نافية، ما الثانية سؤال عن الكيفية، وما الثالثة سؤال عن الماهية. لما قال له ماذا تريد أن أقرأ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خذ هذه الماهية، هذا النص خذه واقرأ واحفظه. أي نعم. طيب قال فأرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فربنا آتى الخمس آيات الأولى من سورة العلق. يا جماعة إنه أول كلمة تنزل في تلك الليلة المباركة على رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم القراءة ويقول له اقرأ ثلاث مرات، هذه بداية مثيرة جدا، مثيرة جدا، يقول له اقرأ في هذه المرات الثلاثة. من باب المعلومة، السورة الثانية في النزول بعد سورة العلق مقدمات سورة القلم، رقم اثنين أول آيات مقدمة سورة القلم، لأولها قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وأول آية في القلم معناها أكتب أدوات الكتابة، نون والقلم وما يسطرون، الحرف والقلم والسطر والورقة والكاتب. إيش معنى هذا؟ أول سورة نازل اقرأ وثاني سورة نازل اكتب، يعني تعلموا يا مسلمين، هذا أول قرآن نزولا. وهنا الآن حاطين في زماننا شعار محزن مؤلم عنوانه أمة اقرأ لا تقرأ، وكلنا عارفين حكي هذا. وكم أنا لما أشوف ناس ما معد، يا جماعة خلنا واحد معدل قراءة الشاب العربي الشخص العربي في السنة خمس دقائق، الشاب العربي في السنة بيقرأ السنة كلها خمس دقائق، شو بده يقرأ؟ أخبار الرياضة إذا بده يقرأ. خلينا ساكتين. طيب بعد ما حفظ، طبعا كان يحفظ ما يلقى إليه مباشرة، يعني الآيات الأولى حفظها خمسة وكان في منتهى اليقظة والوعي، صاحي وعارف، لكن مين هذا ما بعرفش، قال له اقرأ وحفظ الآيات ومشهد جبريل طلع للسماء. قالت فرجع، نكمل، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف، خاف، نعم خاف، موقف مثير جدا ومخيف جدا، مخيف فعلا. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني، خائفا فزعا، زملوني غطوني بالغطاء حرام يتغطى وهو يجدف، ومعنى يجدف يعني خائف خوف حقيقي. فلما تغطى ذهب عنه الخوف، لعل في هذا إشارة إلى أن من كان منا مفزوعا خائفا قلقا وقلبه بينبض أحسن يمشي إنك تحطه على الفرشة وتغطيه، وبعد ساعتين بيصحى، يعني إذا كان مش مجنون بيصحى صاحي، وإذا مجنون الله يعوض. نعم. فقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الروع الخوف، الروع الإحساس، بيجينا بعدين. فقال خديجة بعد ما صحي وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، حكاها جرى معي الليلة كذا وكذا وكذا وخفت، أنا خايف على نفسي الآن، لأنه مش عارف أنه هذا ملك من عند ربنا وأنه صار رص، ما بيعرف، فخشي أن يكون به شيء وأنه هذا يعني فعلا في شيء. شوف خديجة رضي الله عنها، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق. كل ما أفكر موقف خديجة أزداد حبا لها وأقول رضي الله عنها، فعلا هي كان لها دور عظيم في تثبيت النبي عليه السلام. لو كانت واحدة غير عاقلة غيرها بتودي طوال على المستشفى ولا على الدكتور ولا ما عندها عقل، الحقوه قلت كلا أنت لن تضر بهذا أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، لسه ما في إسلام، ما في لسه نبوة حتى تلك الليلة، والله لا يخزيك الله أبدا. فكيف تقدم خديجة هذه الشهادة للنبي عليه السلام؟ أربع صفات، لاحظوا: تصل الرحم، اثنين تحمل الكل، الكل الضعيف، ضعيف المحتاج، ومعنى تحمله تساعده، مش تحمله على ظهرك، تساعده. ثلاثة تكسب المعدوم، اللي ما معه فلوس تعطيه فلوس حتى يدبر حاله، المعدوم ما معه شيء. أربعة تكرم الضيف الكريم، والكرم صفة أساسية، والكرم عند الرجال يغطي أشياء كثيرة سيئة بيغطيها الكرم، والبخل يغطي فضائل كثيرة. أكرم الرجال هو الذي يكون كريما يكري الضيف وتعين على نوائب الحق المصائب، تحل مشكلات الناس. أدرى الناس بسيدنا محمد زوجه خديجة، تقدم له هذه الشهادة، فهذا دل على عظمة أخلاقه هو أولا، شخصيته، ودل على قوة شخصيتها هي ثانيا رضي الله عنها. لولا هذا الموقف منها بجوز كان يكون شيء آخر، لكن الله يعلم من هي خديجة، وخلى النبي زوجها هي بتقدير الله سبحانه وتعالى. يعني أسأل سؤال بلاش، نحن الرجال المتزوجين لأن بيوت، لو مسكنا مرت واحد منا، معظم الناس، وسألناها بيننا وبينها وتكون آمنة مطمئنة ما تخاف أي مسؤولية، إيش تقولي في أبو فلان زوجك؟ خير من يعرفه زوجه وامرأته. إيش تقولي في شيخ الإسلام اللي شيخ البلد زوجك؟ شو راح تقول عنه؟ أنا بحكي شيء، الله لا يفضحنا، الله يستر علينا. هذا الموقف لخديجة رضي الله عنها بهذه العظمة، أخلاقها العظيمة. طيب، مش عارف ليه الدكتور عدنان كمل حديث الحاشية تحت، هذه كمالته مهمة جدا. إني على الحاشية شوفوا، قال: تتمة الحديث، فانطلقت به خديجة، صور الآن عايزة تثبت موقفها بشهادة أخرى حتى تثبت النبي عليه السلام. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن عم خديجة. مين ورقة هذا؟ قالت عائشة: وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. ورقة بن نوفل بتقول عنه عائشة أنه كان تنصر، وأنا أقول ما كان في مكة نصارى، كان معلومات في مكة فقط نصراني وحيد اللي هو الحداد الرومي جبر، كان فاتح محلجة حداد، غلام رومي عبد اسمه جبر رقيق، وكان النبي يجلس عنده، النبي أحيانا قبل النبوة باب المحل مرة مرتين، لما صار النبي قالوا وين كان يقعد قبل ما يصير النبي؟ عند جبر، لأن القرآن من تأليف جبر. ومين جبر؟ واحد رومي ما يعرفش عربي ونزل كلام عربي ومعجز العرب، مش قادرين يسووا زيه، عرب مجانين مشركين كانوا، ما كان في نصارى غيره. لعل قصد عائشة أنه هذا ورقة كان نصراني، أنه كان مثقف مطلع على الكتب السابقة، يقرأ بالتوراة، يقرأ بالإنجيل ويتابعها، وكان قارئا مثقفا ولم يكن ديانته النصرانية. ورقة هذا كان من الموحدين قبل النبوة، الأحناف أو الحنفاء أو الموحدين، هؤلاء كانوا قلائل في بلاد العرب والحجاز بالذات على دين إبراهيم عليه السلام، كانوا يقولوا لا إله إلا الله، ويقولوا إبراهيم نبي، ويقولوا هذه الأصنام ليست آلهة، وكانوا ينكرون الشرك بالله عز وجل، كانوا قلائل، منهم ورقة بن نوفل، ومنهم زيد بن عمرو أبو سعيد بن زيد، وقس بن ساعدة، وكان أفراد يعني قلائل، وكانوا موحدين، ولهذا كانوا يكون من قومهم هؤلاء الصابئون. فالصابئون في القرآن هم الذين كانوا على دين إبراهيم قبل النبوة، وكان ورقة واحد من هؤلاء ابن عم خليجة. قال وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خليجة اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى. فقال له ورقة، ورقة كان ذكي جدا، قال له ورقة هذا الناموس الذي نزل، الذي أنزله الله على موسى ناموس. كما قلنا ورقة مثقف، عارف كتب سابقة، عارف أنبياء سابقين، عارف توراة وعارف موسى. قال له هذا كلام الله، هذه الآيات اللي معك خمس آيات من عند ربنا، وهذا الوحي اللي نازل على موسى عليه السلام. أي نعم. ليتني فيها جذعا إذ ليتني أكون حيا إذ يخللك قومك. الجذع الفتي، فتي شاب قوي، بيقولوا أنا الآن على حفة قبره سأموت، لو كنت أنا شاب أتمنى لو أكون شابا أن أكون معك. الجذع هو القوي الفتي الشاب. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يا سلام، يقول له من أول أول ثاني يوم هذا الكلام، هذا يا محمد قومك سيخرجونك. فالنبي استغرب، ماذا قال؟ أو مخرجيهم، رواه البخاري ومسلم هذا صحيحين، أو مخرجيهم، يعني النبي فكر طب خلوني ليش، هو أنا إرهابي على لغة اليوم، ليش خرجوني؟ لماذا؟ جواب ولك ماذا قال؟ قال ما جاء، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، اتخذ عدوا، عودي مبني المجهول. كان إنما سام قبل النبوة كان الصادق الأمين، وكان حلال المشكلات، وحل مشكلة الحجر الأسود وغيره، والكل عايز يعني يتغرب إليه، وكان ملء السمع والبصر. الآن بعد ما صار النبي صار شاعر وكاذب وكاهن ومفتري ومجنون وكذا، يعادونه معاداة. قال وإن يدركني يومك أنصرك، مش بنكرهها بالتشكيل لأنه جواب شر، وإن يدركني قومك أنصرك، يعني أتمنى أكون حيا. لكنه قال فما لبث أنصرك نصر مؤزرا، تقول فما لبث ولك أن توفي، يعني توفي ولك بعد المقابل هاي بأيام قليلة، ومات موحدا وكان في الجنة. ولمثلا قال شهد لولك أنه لما توفي أنه دخل الجنة مع زيد بن عمرو والي الصحابي سعيد. قال رأيت ولك بن نوفل يمشي في الجنة بعد وفاته، لأنه كان كما قلنا واحد، وآمن بالنبي قبل بعثته، قبل أن يكون رسول، قال له أنت رسول الله، صور آمن قبل أن يدعو الناس إلى الإيمان به، فله هذه المنزلة العالية عند ورقة. حقيقة يعني أكاد أقول شيء، أن ورقة كان عنده فقه دعوة في مادة في الجامعات، وين طلاب الجامعات الرجال أبنائنا وبناتنا، في مادة في الجامعة بيسموها فقه دعوة، أخذتوها فقه دعوة، كنت أدرسها أحيانا في الجامعة سابقا. إذا بين ورقة بن نوفل أستاذ فقه الدعوة بيفهم قد كل دكاترة الجامعات في زماننا وزيادة، قال له كلمتين، أنت نبي ورحين جماعتك يخرجوك لأنه رحين عادوك وأنت على حكم على باطل، هذا أساس فقه الدعوة. الآن كل الدعاء لماذا يحاربونهم؟ لما قاله ورقة، هم على حق والآخرون على باطل بهذا الشيء، سبحان الله. فعرف النبي من هو وعرف طريقه من كلام ورقة، وبعدين تتابع القرآن عليه ينزل بعد ذلك. يعني أنا حقيقة حديث عائشة في بدء الوحي فقد أشرت إشارات سريعة له، وليس كل ما يؤخذ منه. أدعوكم أبنائي وبناتي إلى أن تقفوا أمام هذا الحديث الرائع العجيب العظيم، وقفة طويلة، وسجلوا أنفسكم ملاحظات وإشارات ودلالات تؤخذ من هذه الرواية العظيمة في بدء الوحي. الآن على النقطة الثانية صفحة 61، صدق ظاهرة الوحي. حكينا بالدرس الماضي الدكتور عدنان أن الوحي يقوم على ناحيتين، الناحية الأولى حقيقة الوحي، من هو الوحي، خلاص عرفنا. الآن بدنا نقدم أدلة على صدق ظاهرة الوحي، بمعنى أنه ما كان هذا خيال أو تهيؤات، بل كان شخصية حقيقية ملائكية تسمى جبريل تنزل عن النبي عليه السلام وتقدم له كلام الله تعالى. فالقرآن كلام الله، ربنا أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هي معنى صدق ظاهرة الوحي أو أدلة مصدر القرآن أنه كلام الله. الحقيقة في هذه الصفحات العشرة تقريبا يتكلم أستاذ عدنان كلام مختصر جدا على موضوع عظيم جدا جدا، عنوانه أدلة مصدر القرآن. ما هي الأدلة التي تثبت أن القرآن كلام الله؟ شيخنا حقيقة تكلم على الأدلة من خلال سيرة النبي عليه السلام فقط، وهذا الحقيقة موضوع يعني في ناس كتبوا فيه، لكن ما رأيت فيه حتى الآن كتابا جامعا شاملا. العنوان أدلة مصدر القرآن بحاجة إلى كتاب شامل، وأن يترجم إلى كل لغات العالم، ويقدم بأدلة يقينية من خلال القرآن أولا، من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ومن خلال الواقع المعاش ثالثا. بحاجة أنا إلى الآن مش أقل من 60-70 دليل عقلي مقنع يخاطب العقل الكافر، فيقود الكافر للإيمان ويزيد المؤمن إيمان على أن القرآن من عند الله تعالى. الأستاذ عدنان أخذ فقط سيرة النبي وعرض منها 4-5 صفحات، والموضوع كبير ويحتاج إلى كلام كثير. حقيقة دلائل مصدر القرآن أنه كلام الله من خلال حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال في هذا؟ ذكر لي آيتين من آيات القرآن لتحقيق هذه الغاية. الآية الأولى في سورة يونس، وما كنت تتلو، أنا عندي مش مركب الآيات. طيب، قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون في يونس. وما كنت، نعم آية الأنعام مش موضوعنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء مش موضوعنا، وهم الأستاذ عدنان فسجلها. الكتاب هنا ليس مراد به القرآن، المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ علم الله تعالى. أنا قفزت عنها لأنها مش موضوعنا، هي الحالة بدها ساعتين حكي، فخلنا نتجاوزها. لا تتكلم عن القرآن هنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء ليس مراد به القرآن. ومعظم المشايخ بتكلم من أول الفضائيات بيقول لك مراد به القرآن، وحكيهم غلط. مراد الآية هذه علم الله اللوح المحفوظ الذي حوى كل شيء. أنا به من آية يونس اللي بعدها، قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الآية إيش عملت؟ وظفت حياة النبي قبل النبوة، عاش 40 سنة قبل النبوة، وظفتها ليكون دليل على أن القرآن كلام الله. بشو بتقولوا الآية؟ أنت ما كنت قبل ما تصير نبي، قبل 40 من عمرك ما كنت تتلو كتابا، ما كنت تقرأ، ولا تخطه بيمينك، ما كنت تكتب. إذا لارتاب المبطلون، لو كنت تقرأ وتكتب ممكن يقول لك والله هذا هو بيألف، قاعد ألف كتابا وقال هذا كلام الله، فكان مفتري نسبه والله كذبا. لكن هذا أمي عمره ما قرأ كتاب أو صفحة حتى، وعمره ما كتب سطر، فمن أين يأتي بهذا الكلام؟ فهذا وظف السيرة قبل النبوة دليل على البعثة، اللي وضحها مين؟ الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم، كتابه العظيم النبأ العظيم. ايش بيقول فيه؟ بيقول لو كان واحد عايز يعمل هيك زعامة وشعبية ويثبت حاله، مش في سنة الأربعين، سنوات المراهقة، الثمنتاش والعشرين والخمسة وعشرين، عايز يثبت نفسه فيدعي أنه نبي ويكون كذاب وكذا. أما بعد ما يبلغ سن الرشد والنضج، الأربعين بلغ أشده، يعني سن النضج والرشد والاتزان والعقلانية، يقول لك أنا نبي هو كذاب، مش معقول عملها. صور هنا قال هذا الأمر ليكون لي على أن هذا كلام الله. الآية الثانية قوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. آية صريحة لا تحتمل النقاش. لاحظ: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، هذا دليلك. قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أنا قعدت بين 40 سنة، لو كنت بدي أكذب بكذب وأنا شاب، مش الآن، مش الآن بعد ما نضجت. إذن هنا كوني بلغت بالنبوة بعد 40، هذا دل أن هذا من عند الله وليس من عندي أنا. فهذا دليل آخر من خلال السيرة النبوية وما يذكره هذه الآية. دليل آخر من موضوعات القرآن تثبت أن القرآن كلام الله، سماها زرزور دقة وشمول إحصائيات القرآن. هذا موضوع بكر، الإحصائيات القرآنية الدقيقة الشاملة التي لا تخطر على عقل بشر، وهي دقيقة وصحيحة وصادقة، تدل أن هذا الكلام ليس كلام بشر بل هذا كلام الله تعالى. ذكر هنا قول تعالى: كل في فلك يسبحون مثلا، وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. والله لو شفت لي أنت آية لقمان إشارة من غير ما أدخل الآية: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة، اقرأ الآية وتخيلها وقل لي من أي مفكر بشري يخطر هذا على باله. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. حبة خردل أين تضعها؟ في صخرة. ومن يأتي بها من البشر؟ مستحيل. حبة خردل في السماوات، من يخرجها؟ مستحيل أي مخلوق يطلعها، الله يأتي بها. أو في الأرض. فقط أشير إلى آية الأنعام بهذا مثلا، قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. فكر، مش الآن لما تروح، يعلم ما في البر والبحر. تخيل بعطيك مهلة 50 سنة وانت تفكر، 50 سنة ما بتكملها في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. بالله عليكم، أي مفكر، وأنا طول عمري قاعد بألف كتب، عامل حالي بألف الحمد لله، عمر ما أجع بالي أشيل النقطة هذه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أي ورقة من أي شجرة؟ كم أشجار عجلون، بلاش أقول أشجار بلاد الشام، عجلون حالا كم شجر فيها، كم أشجار بلاد الشام، كم أشجار العالم، كم أشجار الأمازون في البرازيل وغيرها، وكل شجرة كم ورقة عليها، كم مجموع أشجار العالم وكم مجموع أوراق أشجار العالم في بني آدم ممكن يعرف كم؟ مستحيل. ربنا يعلم. من ستسقط، هذه أم هذه؟ من قبل الثانية؟ هل أنت تتوقع؟ هل كلام هذا ما في بني آدم ممكن يفكر فيه. دقة الإحصائيات اللي سماها زرزور، وكان مبدع في الإشارة إليها. وقبل زرزور مين حكى فيها؟ حكى فيها المبدع الأستاذ الكبير سيد قطب رحمة الله عليه. اقرأ تفسير هذه الآية من الظلال وانظر ماذا قال فيها سيد. وسيد طول عمره يؤلف كتب، قال لك هذا الموضوع أنا أجزم أنه لا يخطر على عقل بشر، فكيف يذكر في القرآن؟ ذكره في القرآن دليل أن هذا من عند الله، ليس من تأليف محمد عليه السلام. هات عقول زي عقل سيد وعقل غيره لتفهم هذه المعاني. ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة، أي ظلم، ظلمة على بعد كم ميلي، انتهات 20 حبة قمح وبذرهم في متر مربع وغطيهم وجيب كل الأردنيين طلعوهم حبة حبة، مستحيل يطلعوهم، مستحيل. فكيف باكل الأرض كلها؟ خلينا ماشيين، ما عندناش وقت. لا إله إلا هو. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كما قال اعتبر هذا كله. إذن هنا دقة الإحصائيات. طيب خذ آية 7 برضه عشان تفيد، بدي أفتح آفاقكم، أفتح عقولكم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هات اصلح لي فيها 50 سنة وسجل أوراق، راح تكتب فيها مجلدات مش أقل من 100 مجلد في تفسير 4 كلمات. ما الذي يلج في الأرض وما الذي يخرج منها وما الذي ينزل من السماء وما الذي يعرج فيها؟ وبعدين قال وهو معكم أينما كنتم. نسوا هذا كله، قالوا شو معنى ما وهو معكم؟ هل معية ذات ولا معية معنى؟ هذول جماعة ما عندهم عقل. الإحصائيات هذه القرآن يتدل على أن كما قال القرآن ما هو كلام الله سبحانه وتعالى. أي نعم. دليل آخر صفحة 63 برضو مهم جدا. إيش هو؟ لما تقرأ القرآن ترى أن الإشارة إلى حياة الرسول الشخصية والعائلية لا يكاد يذكر منها في القرآن شيء. مشكلاته، قضاياه، محطات حياته، هذه كلها مش مذكورة في القرآن، لا يكاد يذكر إلا شيء قليل جدا لا يكاد يذكر. أو سميها سيرته الذاتية إذا جاز التعبير. لو كان من تأليفه هو كان القرآن بيظل يتكلم عن مشكلاته من يوم ما أمه ولدته حتى حياته، وين كان فقير، وين كان جائع، وين كان ضربوا، وين كان أهانوا، وين وين كذا. فأخباره الشخصية لا تكاد، وفاة خديجة في عام الحزن كان عنده مصيبة كبيرة ما في أي إشارة لها، زوجاته هذا ما في أي كلام. فلو لعلما يألف كتاب عن سيرته الذاتية وحياته كلها أعماله وماذا مر معه. فلو كان من تأليفه تعال أناجيل اللي قالوا كلام الله كلها عن سيرة عيسى رواها تلاميذه، كيف طلع وراح وين جاء؟ القرآن ما فيش عن السيرة إلا الشخصية إلا شيء لا يكاد يذكر في هذا الأمر. أي نعم. طيب دليل آخر وهي أن الوحي كان يأتي للنبي عليه السلام بدون اختيال منه. كمان نقطة مهمة إخوان، هذا الموضوع، هذه الصفحات هذه مهمة جدا عشان تفهمها أنت كيف توظف من حياة الرسول أدلة عديدة على أن هذا مش تأليفه، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. بيقول لي القرآن كان يأتي بدون اختياره، ما كان الرسول يستنى الوحي، ينتظر الوحي ويتصل مع جبريل ألو أنا جاهز تفضل أنا بانتظارك، ما كان، إنما كان وحي يفاجئه مفاجأة يكون في وقت غير مناسب له. ومع هذا الوحي نزول جبريل عليه بدون إذن منه بدون اختيار منه ويعطيه الآيات هذه دل أن هذا إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قال في نزول القرآن منه الحضري والسفلي صفحة 63 والنهار والليل والصيف والشتاء والفراش والنوم. وذكر في الإتقان السيوطي أمثلة، يكون نايم مع امرأته مع زوجه في لحاف واحد، وينزل جبريل عليه وهو نايم، اصحى يا محمد خذ الآيات هذه. لو كان من تأليفه هو مستحيل، مستحيل يكون هو أحيانا يعني راكب الناقة ويمشي والناقة تبرك لما يجي جبريل وتأخذ الأرض الناقة من ثقل جبريل. طيب ما كان يقول والله استنى لما أوصل البيت وتعطيني، أبدا. يكون الرسول كان رسول جاهدا طول عمره في النبوة، كل ساعات النهار وساعات الليل جاهز للتلقي. فلو كان من تأليفه كان بقعد وبصير يكتب. حقيقة الأدلة كلها يقينية في ذلك. دليل آخر ما يسمى بعتاب الرسول عليه السلام، عندك انت عبس وتولى وما شابهها، يعتبر أيضا عبارة عن دليل على موضوع الوحي، إن ربنا يعاتبه. واحد بيكتب عن حاله بيقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، بيكتب عن حاله. شو بتقول عائشة؟ لو كتم الرسول شيئا من الوحي لكتم هذه الآية في زينب بنت جحش أم المؤمنين. طيب اتكلم عاتبه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كلا إن الإنسان، وهكذا. إذن هنا هذا كلها موضوع المخلفين عن غزوة تبوك وغيرها، موضوع أسرى بدر. آيات العتاب طبعا آيات العتاب يا سادة، يعني خلاصتها أن الرسول عليه السلام لم يخطئ في واحدة منها. آيات العتاب حوالي 7-8 آيات، أنا طلعت فيها رسالة مطبوعة من زمان سميتها عتاب الرسول في القرآن توجيه وبيان، وجهت توجيه مقبول. الآيات كلها خلاصتها الرسول لم يخطئ في واحدة منها، لكنه فعل خلاف الأفضل. ما فعله كان صحيحا صوابا، لكن الله عاتبه فأرشده إلى ما هو أولى، إرشاد فقط، وهذا هو الأفضل. فيعاتب ربنا يقول كان أولى أن تفعل ذلك لو كان من كلامه، ولما أثبت هذا في كتاب الله تعالى. هذه كلها مقتطفات من سيرته تدل أن هذا الكلام من عند الله عز وجل. أيضا أمر آخر مهم جدا، وهو ما نزل بعد طول انتظار وبعد الحاجة الماسة إلى ذلك، وموضوع الإفك يا جماعتنا موضوع خطير، ومتهم عند النبي عليه السلام عائشة العفيفة الحصينة رضي الله عنها، حصان الرزان، 50 يوم والناس يلوكون فيها ويتكلمون عنها. الجماعة بسيطة، لو كان من تأليفه هو من أول ساعة بطلع بيان وانتهى الموضوع. ولماذا كل هال وشيء يتعلق بشرفه بعرضه، وكان يتألم وكان حزين ومش عارف عائشة عمت ولا ما عمت. يقول لها يا عائشة إذا كنت ألممت بشيء فاستغفر الله، فعائشة الجنة بتقول حتى أنت تصور، يعني مش عارف الرسول إن عمت ولا ما عمت، تصور، فاستغفر الله حتى أنت. بعد 50 يوم انتظار وكلام وإرهاق وألم وحزن، هو وهي وأبوها وأمها والمسلمين جميعا وفي قمة التفاعل، لماذا بعد 50 يوم تنزل آيات سورة النور في براءتها رضي الله عنها؟ هذا أكبر أوضح دليل. هذا لو كان من كلامه هو رأس ماله إنها عائشة العفيفة المباركة وانتهى الموضوع. فأن ينتظر نزول الوحي، المخلفين عن غزوة تبوك الثلاثة، توبة الثلاثة بسورة التوبة، لما نزلت آيات بعد أيام بعد 50 يوم أيضا تقريبا، وحتى نزلت آيات التوبة، لو كان من تأليفه خلاص عفونا عنكم انتهى الموضوع. فما نزل بعد طول انتظار والحاجة الماسة في المجتمع الإسلامي، وربنا أراد هذا بحكمة حتى يقر الحقيقة هذه أنها من عند الله سبحانه وتعالى. الدليل الأخير يا جماعة صفحة 64 أو لا قبل الأخير، أن القرآن جزم بالمصير البائس الأسود لزعماء كفار. أبو لهب ثبت لأبي لهب وتب من أول أيام الدعوة، وجزم أن أبا لهب سيموت كافر، وهذا كلام الكل ذكره. والرسول دعا أبو لهب بعد نزول الآية، دعا عدة مرات بعد نزول الآية هذه السورة، دعا عدة مرات، ولا مرة أبو لهب حاول يكذب السورة ويسلم، على الأقل لو كان بس تكذيب. أصر على كفره حتى مات كافرا. فالرسول لا يجزم بشخصية أن هذا سيموت كافر، هذا كلام الله الذي علم أنه سيموت كافر. والوليد بن المغيرة سأصيه سقر أيضا جزم بموت، لخنس بن شريق أيضا، وهكذا. فالقرآن جزم بمصير أسود لمجموعة من زعماء الكفار وماتوا كافر رغم الدعوة. فلو كان من كلام النبي عليه السلام لما استطاع أن يجزم بهذا، لكنه كلام الله الذي يعلم ما سيفعل هؤلاء. الأخير في الصفحة الأخيرة تقريبا اللي هو تراجع النبي عليه السلام عن بعض ما كان يريد أن يفعله بعد نزول الآيات التي تدعوه إلى ذلك التراجع، وهذا كمان يعتبر دليل مهم. إيش هذا التراجع؟ في غزوة أحد وشهداء أحد، في مقدمتهم حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه، استشهد وبكر بطنه أخرجت يعني كليته ولاكتها هند بنت عتبة. المهم فالنبي عليه السلام يعني لما رأى عمه حمزة صريعا وبطنه مبكور وأمعاءه ظاهرة، فتألم تألم شديد وحزن حزنا شديدا، وقال قولته المشهورة: أما والله رحمة الله عليك، إن كنت ما علمتك إلا وصولا الرحم وفعولا الخيرات، والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع، أو كلمة نحوها: أما والله على ذلك لأمثلن ب70 كمثلتك. أقسم يمين النبي عليه السلام: والله لا ربي أن مكنني منهم لأمثلن ب70 رجلا منهم. أنت بتحط عقد مقابلك 70 ويمثل بهذا التمثيل ويبكر بطونهم، وحلف على هذا يمين من قمة الألم. فربنا نزل آخر آيات سورة النحل يواسي وينهاه عن ذلك ويدعوه إلى التراجع: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر ما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يعملون مما ينكرون إن الله تقوى الذين هم محسنون. هذه الآيات العجيبة نازلة لمواساة النبي عليه السلام وتدعو للتراجع عن يمينه. قالك والله لذبح 70 وابكر بطونهم، ربنا قالوا لا، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، دك تذبح ذبح واحد بس، واحد بواحد، ولئن صبرتم. شوف كيف لو كان من كلامه ما بيقول كلام هذا، ما بيألف كلام هذا، ما بتراجع. فربنا يدعو للتراجع، وإنك ما تعاقبهم أفضل. ولهذا لما فتح مكة بعد حوالي 5-6 من الحادثة وقفت هند بنت عتبة أمامه، قال بيقول عن العوام بيقولوا: أنت هند الهنود أكلت الكبود. شو الحكي الفاضي هذا؟ لما حكت معاه بشخصية قوية وهي مؤمنة، هند رضي الله عنها، أبو سفيان زوجها رضي الله عنه، واللي مش عاد بشهد البحر، وحش اللي قتل حمزة آمن رضي الله عنه وصال صحابي واللي مش عارف يشرب البحر ما أنه ماله معنا. المهم بيقول لها يعني أنت الذي فعلت كذا وكذا. قالت اعفو يا رسول الله. فعفى عنها التي أمرت بذلك. لئن صبرت منها خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. ها. ولا تكو في ضيق مما يمكرون. صور. فهنا يعني دعوة له للتراجع. طبعا الدكتور عدنان حكى فيها كلام رائع من 66 ل 68 ونقل عن الدكتور محمد عبد الله إدراس في هذا. وهذا من أوضح الأدلة على أن القرآن ما هو من عند الله تعالى. أشير إشارة سريعة لما ربنا قال ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما شو رأيكم أختم الدرس بالإشارة هذه لما قال ولا تكو ولا تكن الآية في شنون تكون صوت النبي. أنا بحكي عن النحل ما فيها نون ما فيها متأكدين. طيب في النمل فيها نون ولا تكن في ضيق مما يمكرون فيها نون في النحل النمل فيها ولا لا أنتوا صاحين ولا لا لا ولا أنا قاعد بحكي لحالي صار لي ساعتين مص معكم الحمد لله ساعتين صار معكم والنمل فيها؟ النمل فيها نعم. أين الحفاظ؟ أنا عارف إنه فيها بس بدي أنبهكم أنا عارف إنه فيها. في النحل ماذا قال؟ ولا تكو في ضيق مما يمكرون. في النمل ماذا قال؟ ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ما حكمة حذف النون من النحل وإثباتها في النمل؟ هذا المهم هذا المهم. أين من يتدبرون القرآن ويستمتعون بلطائف القرآن؟ هات آية النمل ولا تكن في ضيق مما يمكن لا ناهية ولا لا. كيف أنتم بالعربي؟ احنا بدنا علوم قرآن بدناش عرب لا بدنا عرب. لا تكن في ضيق النون مع الفاء إخفاء الشيك. لا تكن في ضيق النون ساكنة لماذا؟ لأنه لا ناهية والواو محذوفة بسبب إيش؟ التقاء الساكنين. شو أساس لا تكون؟ لا تكونوا تكونوا لما جزمناها شو صارت؟ تكن محذوفة الواو منها اللي هي عين الكلمة. تكون على وزن إيش في النمل؟ تعل تعل تفل تفل. الكاف موجودة اللي هي فاء الكلمة واللام موجود اللي هي عين الكلمة محذوفة الواو اللي هي عين الكلمة فتكون على وزن تفل محذوفة الألف اللي هي عين الكلمة. هذا في النمل. أما في النحل ماذا قال؟ ولا تكو في ضيق مما تمكرون. لا تكو يمكرون لا تكو في ضيق مما يمكرون محذوفة النون. أقول كلمة الحلف في القرآن له سببان. السبب الأول حلف نحوي يكون مع الإعراب زي حلف الواو من تكون التقاء الساكنين. النوع الثاني حلف سببه بلاغي وليس نحوي. حلف سبب البيان والبلاغة والإعجاز وليس النحو. ومنه حلف نون في تكو في النحل. لماذا حذفت النون في تكو في النحل؟ قال قبليها في منهيات ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق. دعاه إلى أن يحذف الحزن من قلبه كله وأن لا يبقي حزنا. فحذفنا النون من تكن فصارت ولا تكو وتكو على وزن تفو تفو. الكاف لحالها محذوف الواو التقاء ساكنين ومحذوف النون للتخفيف. صور. فأنت طالما تحذف الحزن من قلبك كاملا فالكلمة ساعدتك وحذفت منها النون مساهمة في التعاون معك مساهمة في التعاون. فالنون محذوفة لأنه حذف الحزن من قلبه ف فهناك حذفة الحرف من كلمة تكو، وهذا من روائع الحذف الإعجازي في كتاب الله تعالى. الخلاصة بهذا نختم موضوع الوحي والأدلة على أن القرآن كلام الله. إن شاء الله مع الدرس القادم مع الفصل الثالث نزول القرآن والحكمة من تنجيمه. سؤالنا سؤال: كيف شهد زيد بن ثابت العضة الأخيرة وسمع صوت جبريل عليه السلام اللي حكينا عنه في بجلب في جمع القرآن إن شاء الله؟ كيف تفسر فعل النبي عندما طلب من وحشي ألا يرى وجهه؟ برضو ما في مشكلة. زيد بن ثابت كان فتى أنصاريا وشهد العضة الأخيرة وكان جالس مع النبي عليه السلام، وكان أحد كتاب الوحي من زمان، من حتى قبل العضة الأخيرة، ولهذا كان هو زمن القرآن زمن الصديق وزمن عثمان فيما بعد. فأما هل كان يسمع صوت جبريل أم لا، هذا قضية لا تعنينا، إنه جبريل كان يعطي النبي. وأنا أقول ما كان يسمع زيد صوت جبريل، لأنه جبريل كان عالم خاص غيبي يلتقي مع النبي. لما جبريل عاد للسماء فالنبي أعطى زيد الآيات وقال له اكتبها، فما كان زيد يسمع صوت جبريل أو يتلقى منه القرآن، هذا مش وارد هذا، لكنه أخذ من النبي عليه السلام. كيف النبي قال لي وحشي أغلب عني فإني أحب أن أرى وجهك؟ نعم، عفى عنه، لم يقتله. لو قتل وحشي لا له الحق، لأن وحشي هو اللي قتل حمزة حتى بعد ما أسلم، لو قتلوا له الحق في هذا، لكنه عفى عنه. قال لكن أنا نفسيا يعني ما مش مرتاح، يعني ما أتحمل أرى قاتل عمي. من هذا البيان، عشان بنتنا السائلة، من هذا البيان أقول سيدنا عمر المخطاب رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين بعد معركة اليمامة جاء قاتل أخيه زيد بن الخطاب، زيد كان صحابي استشهد في معركة اليمامة، واللي قتلوا أسلم عاد الإسلام، وجاء إلى عمر وهو أمير المؤمنين، وعمر قال له أنت الذي قتلت أخي زيد؟ قال نعم، الحمد لله الذي أسعد الذي أسعد لقد أسعدته على يدي ولم يشقني على يديه. يعني ده جاي يتفلسف بيقولوا أنا كسبت في أخوك أجر، قتلت وديته على الجنة، أنا قتلت وديته على الجنة، لو قتلني كان وداني على النار، فأنا أسعدته على يدي ولم أشق على يديه. قال له عمر أغرب عن وجهي زي ما سألها النبي، فإنني والله لا أحب أن أراك، أنت قاتل أخويا، يعني صعبة على سيدنا عمر، لا أحب أن أراك. قال له هل تحرمني حقي؟ رجل جاي بعين قوية ويتفلسف، هل تحرمني حقي؟ قال لا، حقك يأتيك كامل. قال لا أريد حبك، فإنما يبكي على الحب النساء، يبكي على حب النساء، وأنا مش عايز حبك. فهذه مثل هذه، كانوا صحابة عايشين في عالم غير عالمنا.